أليس الصبح بقريب؟ وإن موعدكم الجنة، وموعدكم يوم الزينة، ويوم الزينة في التفاسير أيضا هو يوم الجمعة. يوم الجمعة وهو اليوم المنتظر فيه ظهوره والفرج فيه للمؤمنين على يديه وقتل الكافرين بسيفه. وأنا يا مولاي وشعب البحرين فيه ضيفك وجارك، كلنا ضيوف لله وضيوف لصاحب الزمان مولانا يوم غد. ومن يقبل على الجنة يقبل وهو ضيف على صاحب هذا العصر والزمان. فالله الله لمن يسبقنا إلى الشهادة ألا ينسانا من الدعاء هناك، وأن يكونوا هم السابقون ونحن البعاد اللاحقون، وأن يرزقنا الله في يوم ما الشهادة لأجل شعب البحرين ولأجل حرية وكرامة ودين وعزة شعب البحرين. هذه الشهادة التي كنا ننتظرها لسنوات، وقد طالت السنوات ونحن ننتظر أن نعانق الشهادة ونعانق الموت والقتل في سبيل الله، لأنها التجارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ كلمة واحدة أخيرة أقولها لكم، قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما كان يحرض أصحابه على القتال، فقال: الموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين. كلمة واضحة، أنت إذا تعيش وأنت مال هذا النظام البلطجي ومن قبل المحتل السعودي فأنت كميت الأحياء، والموت في حياتكم قاهرين، والموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم. أنت واقعا حي لو تموت وأنت قاهر لعدوك، والحياة في موتكم قاهرين. فإذا أنت إذا تقهر عدوك وتذله كما حاول أن يذلك فأنت حي، وحتى لو كنت شهيدا أو قتيلا أو صريعا. فإذا إخواني، من يهددكم لا يستطيع أن يهددكم بأقصى من القتل في سبيل الله. أنتم أمام حسنيين، إما القتل والشهادة وإما النصر في سبيل الله، بينما هم مقتولهم في النار وذبيحهم في النار وحيهم ذليلا في الدنيا. فإذا واقعا نحن ننتظر سويعات لكي يعلن الثوار بطرق التواصل الحديثة المعهودة لديكم ساعة الصفر، وتنطلق الجموع والحشود والأفواج من مختلف البقاع ومن كل فج عميق. يأتوك رجالا ومن كل فج عميق. نريد حركة جماهيرية لا فردية، لا تكونوا كأهل الكوفة الذين تخلوا عن أمير المؤمنين. شهداءكم اجعلوهم نصب أعينكم وتوجهوا إلى الله بقلوب صادقة، فسوف ترون النصر المؤزر وذلة أعدائكم رغم ما تدججوا به من أسلحة. واقعا نقطة مهمة تطرق إليها أخي العزيز أبو وديعة، وأيضا وصلتني اليوم الأخبار المؤكدة، هي نقطة العسكريين الذين يتعرضون لأبشع أنخل السجن ومواقفهم البرولية المستمرة، سواء بالإضراب عن الطعام أو بالتكبيرات أو بمواجهة هؤلاء البلطجية. العسكريون كثير منا نسيهم ونسي حظوتهم ونسي جهادهم بورهم، رغم أنهم بلاؤهم يكون مضاعفا كما تعلمون، لأن من لبس اللبس العسكري الحكومة تضاعف عليه العذاب عندما يعارضها في يوم من الأيام. هناك عدد منهم محكوم، وهناك عدد منهم موقوف، وهناك عدد منهم مشرد في البلدان. هؤلاء العسكريين والأطباء والمعلمين والنساء والرجال والكل شارك وساهم بنصيب وافر لإنجاح هذه الثورة، وها هم في هذه اللحظات كما تعلمون يزلزلون سجن الحوض الجاف العسكري بتكبيراتهم وبحناجرهم رغم القمع، ويذكروني بأيام السجن في جو وفي جرين وفي الحوض الجاف وما كنا نفعله في تلك الأيام أمام هذه السلطة الغاشمة. ها هم اليوم يتضامنون معكم سلفا قبل أن تنطلقون إلى الدوار، فتذكروا أن إخوانكم معكم وقلوبهم معكم، وتوجهوا غدا زرافات زرافات إلى الميدان لكي تعلموا أن الإرادة الفولادية والحديدية التي تنطوي عليها صدوركم لا يستطيع السلاح أن يفتها ولا أن يميتها الرصاص. أنتم اليوم الأعلون لو كنتم تعلمون، ولهذا رغم أن عدوكم يعلم بسلميتكم ويعلم أنكم لن تجنحوا إلى التطرف وإلى العنف وإلى القتل، إلا أنه تأهب واستعد وكأنما سوف يخوض غدا حربا ضروس لعدو يحمل من السلاح الفتاك، وسلاحكم فقط هو الإيمان وحناجركم الطاهرة التي تهتف يسقط حمد يسقط حمد. هذا هو سلاحكم وهذا هو نضالكم وقتالكم في سبيل الله، ولكن عدوكم لجبنه ولخساسة طبعه تدجج بالسلاح، والأسلحة أصبحت كالترسانة ملئت في مختلف الدوائر والمناطق المحيطة بالدوار بما في ذلك وزارة الداخلية والخارجية، إضافة إلى بعض المواقع التي يسيطر عليها هؤلاء البلطجية. وتوقعوا غدا مواجهات مع مسلحين مدنيين أكثر من مواجهاتكم مع العسكر الذين يحتشدون في الدوار. الحكومة تخطط خطة خبيثة لمواجهتكم غدا، هم يستعدون لإبادة شعب البحرين، وشعب البحرين يستعد لتقديم القرابين والأضاحي. إن شاء الله غدا ترون بأم أعينكم نصركم، وتيقنوا أنهم لن يقر له قرار ولن تغمض له جفن ما دمتم مصرون على نيل حقوقكم. وبالتالي أوباما وغير أوباما سوف يخضعون للإرادة الشعبية. الله معكم أخواني وأخواتي، ومؤيدين ومسددين، وأبارك لكم هذا المنبر الشريف والمبارك، وأشكر أخواني إداريي هذه القناة وهذه الأصوات، أشكرهم شكرا جزيلا، وأتمنى التوفيق لثوارنا في يوم غد، وإن شاء الله نلتقيكم غدا مساء في مثل هذا الوقت لكي نعدد انتصاراتكم ونثني على ثواركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.